بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل في كتاب النكاح، وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وبذلك قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الخمسة ولفظه للترمذي، وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده، وقال أحمد شاكر رحمه الله: وإسناده صحيح. فيجب العدل بين الزوجات في القسم لا في الوطن، يعني يقسم لكل زوجة يوم وليلة، وأما الجماع فعلى قدر ما يتيسر. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة القلبية هذا بيد الله عز وجل، إنما يقسم بين زوجاته فكل واحدة يوم وليلة، وأما ميل القلب فهذا بيد الله تعالى، فيعدل بينهن في القسم، وأما الجماع فعلى قدر ما تيسر. قوله: وعماده الليل، يعني وعماد القسم الليل لمن معاشه النهار، الذي عمله بالنهار يقسم لنسائه بالليل، والعكس بالعكس، من كان عمله بالليل يعدل بالنهار، لقوله تعالى: وجعل الليل سكنا، فعماد القسم الليل، إلا من كان معاشه بالعكس. ولفعله عليه الصلاة والسلام، وعلى المذهب يدخل النهار تبعا لليلة الماضية، لكل واحدة ليلة والنهار الذي بعد الليل. قال: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة، أي لا يخشى منها الضرر، وغيرها، لا بد أن يقسم بين زوجاته. وإن كانت حائض أو نفساء أو مريضة أو فيها عيب أو مجنونة لا يخشى منها الضرر، لا بد أن يعدل لكل واحدة يوم وليلة. وإن سافرت بلا إذنه، أي سافرت المرأة بلا إذن الزوج أو بإذنه في حاجتها، أي فيما يتعلق بحاجتها أو أبت السفر معه، امتنعت عن السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة إذا سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها عاصية. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى، جعل الزوج ذلك لأخرى، جاز. فإن رجعت قسم لها مستقبلا لما في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة. قوله أو له يعني وهبت له يومها فجعله، جعله الزوج لأخرى، هذا المذهب لعموم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقها فتقول امسكني وأنت في حل من النفقة، المرأة إذا خافت من زوجها أن يطلقها فتنازلت عن حقها ولا يطلقها فيجوز ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ولا قسم علي يعني قالت المرأة لا قسم علي أي لا يلزمك أن تقسم لي يوم وليلة، تنازلت عن حقها، متفق عليه. إذا هي تنازلت فلا بأس. قال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، الإماء المملوكات، إذا كانت له مملوكة فلا يلزمه أن يقسم لها، بل متى شاء أتاها ومتى لم يشأ لم يأتها. وأمهات الأولاد، أم الولد هي الأمة المملوكة التي وطئها سيدها وولدت منه، لا زالت أمة فلا يجب القسم لها. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فالأم المملوكة لا يلزمه أن يقسم لها، ولكن بل يطأ متى شاء من شاء من مملوكاته. وإن تزوج بكرا، تزوج امرأة بكرا أقام عندها سبعا يعني في أول الوقت عندما تزوج بكر يقسم لها سبعة ليال ثم دار، ثم بعد ذلك يعدل بين زوجاته. وثيبا ثلاثا، وأما إذا تزوج ثيبا فيقسم لها ثلاثا ثم يعدل بين زوجاته. وإن أحبت سبعا الثيب فعل وقضى مثلهن للبواقي، فإذا الثيب مكث عندها سبعا فيعدل بين زوجاته كلهن سبعا سبعا، وأما إذا مكث عند الثيب ثلاثا فيعدل بين زوجاته يوما وليلة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله، وبذلك قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تفضل الجديد في القسم، ولكن الدليل ثبت أن البكر 7 ليال ثم يعدل، والثيب 3 ليال ثم يقسم ويعدل. دليلنا ما رواه أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رضي الله عنه رفعه، أي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ورواه أيضا 5 إلا النسائي رحمهم الله، وأخرج مسلم رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي ثيب أقام عندها 3 أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، أي مكثت 7، وإن سبعت لك سبعت للنساء، لكن إن مكثت عند الثيب 7 فلا بد أن يعدل بين الزوجات 7 7، وأما إذا مكث عند الثيب 3 فبعد ذلك يعدل بين الزوجات. لما تزوجها أقام عندها 3 أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ورواه أيضا مالك وأبو داود والنسائي رحمهم الله. تنبيه: بين الزوجات في وط ودواعيه لا تجب التسوية، يعني الجماع لا يجب أن يجامع كل واحدة مثل الأخرى، بل حسب ما أمكن، وهو قول الأئمة 3 وأكثر العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: فصل. النشوز معصيتها إياه. النشوز أن تعصي المرأة زوجها. النشوز معصيتها إياه، أي معصية الزوج فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته، يعني علامات المعصية، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة، أي غاضبة أو متكرهة، وعظها، يجب أن يعظها، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي معصيتهن، واعظوهن واهجروهن في المضاجع، أي تنام وتوليه ظهرك لعلها تتأدب، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الهجر هو أن لا يضاجعها ولا يكلمها، يعني حتى ترجع إلى الطاعة. قال: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3 أيام، لا يكلمها 3 أيام ولا يزيد على 3 أيام في ترك الكلام، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. لا يجوز للمسلم أن يترك التكلم مع أخيه المسلم أكثر من 3 أيام، بعد 3 أيام لا يجوز له أن يهجر أخاه من الكلام. فإن أصرت على المعصية ضربها غير مبرح، يعني ضربها ضربا خفيفا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، يعني لا تظلموهن، فإنهن عندكم عوان أي كالأسير، ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقد سمع أبو برداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط، لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. لا يجلد أكثر من عشرة أسواط، يعني إلا في حد من حدود الله، لا يزيد على عشرة أسواط فيما ليس بحد. متفق عليه. ولا إشكال في جواز الضرب عند الحاجة، ولكن الأولى الترك، أي ترك الضرب استدامة للعشرة وإبقاء للمودة. ففي سنن أبي داود والنسائي رحمهم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رخص بضرب النساء اشتكى بعض النساء أزواجهن، قال عليه السلام: ليس أولئك بخيارك، الذي يضرب زوجته ليس من الخيار، يعني ما ينبغي أن يضرب، بل ينصح ويصبر. باب الخلع. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة: شروط الخلع سبعة. فلا يكون الخلع صحيحا إلا إذا توفرت الشروط. الأول: أن يكون من زوج يصح الطلاق، أن يكون الخلع من زوج. الثاني: أن يكون على عوض، أن تدفع له شيئا من المال. الثالث: أن يقع منجزا، يعني خلعا دائما. الرابع: أن يقع على جميع الزوجة، يعني أن يخلعها كلها، لا أن يخلع اليد أو الرجل أو غير ذلك، هذا لا يمكن، إنما يقلعها كلها، الزوجة كاملة. الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، لا يكون الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، ولا يصح ولا يقع. قال المنقح: وغالب الناس واقع في ذلك. السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق، الخلع لا يكون بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، أن تقول: اخلعني. السابع: أن لا ينوي به الطلاق، فإذا توفرت الشروط السبعة كان الخلع فسخا، لا ينقص به عدد الطلاق. والخلع لغة هو النزع والإزالة، وللخلع صريح وكناية، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فصريحه لفظ الفسخ والخلع والفداء، وكنايته: باريتك وأبرأتك وأنبتك. والخلع اصطلاحا هو فراق الزوجية بعوض بألفاظ مخصوصة. قال: من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه، أي ما أنكر عليه في خلق في خلق ولا دين، أي أخلاقه طيبة ومستقيم في دينه، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أن قلبها تبغضه وهو ليس فيه عيب. فقال عليه السلام: أتردين عليه حديقته؟ كان أعطاها بستان صداق، ترديه؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليق. رواه البخاري واللفظ له، والنسائي وأبو داود وابن ماجه، ولفظه: لا أطيقه بغضا، أي أنها تكرهه. وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز أخذ العوض مع عدم الاستقامة، ولا يعتد بخلاف من خالف في هذا. قوله: وإلا كره، أي إذا لم تتوفر الشروط، أي مع استقامة الحال، لما روى ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، أي بغير حاجة، فحرام عليها رائحة الجنة. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وفي رواية للترمذي: المختلعات، يعني بغير سبب، هن المنافقات. ورواه أيضا ابن حبان والبيهقي. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب. وإلا كره، ووقع، أي وقع الخلع، لعموم قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه، عن شيء منه نفسا، فكلوه هنيئا مريئا، أي إذا تنازلت المرأة عن شيء من صداقها فلا بأس. وهذا هو قول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: لا يجوز الخلع مع استقامة الحال، إذا لم يكن هناك سبب لا يجوز الخلع من غير سبب. وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله. وقال الموفق والشارح رحمهم الله: والحجة مع من حرمه، أي حرم الخلع من غير سبب، لقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. فإن عضلها ظلما الزوج آذاها حتى تختلع ظلما، فإن عضلها ظلما أي آذاها حتى تختلع، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي لا تؤذيها حتى تختلع، فإذا كان الظلم من الزوجة فيجوز الخلع بالإجماع، إذا كانت الزوجة هي الممتنعة، وإذا كان من الزوج حرم عليه أن يأخذ منها شيئا وخلعه لها باطل والعوض فيه مردود به مردود. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. قوله أو تركها فرضا، إذا تركت فرضا من فرائض الله كطهارة امتنعت من الطهارة وصلاة امتنعت من الصلاة وصوم، لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فعند ذلك يخلعها. قوله بلفظ صريح الطلاق، هذا المذهب واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله أن الخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان، سواء وقع بلفظ الطلاق أو الفسخ. وذكره ابن القيم رحمه الله عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن عدة المختلعة حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة، وعند الأئمة عدتها عدة المطلق يعني ثلاث حيضات. ويترجح قول الشيخ ابن تيمية والتلميذ ابن القيم رحمهم الله بمعرفة أدلتهما كحديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كناياته وقصده طلاق بائن، أي طلاق لا رجعة بعده. وفاقا لمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، فإذا أراد ارتجاعها في العدة فليس له ذلك إلا برضاها وعقد جديد، يعني إذا خلعها ثم أرادها أراد الرجوع فليس له طريق عليها إلا برضاها وعقد جديد. واختار ابن القيم رحمه الله جوازه برضاها بلا عقد، إنما الجمهور قالوا لا بد من رضاها ولا بد من العقد. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسخ، الخلع يعتبر فسخ. واحتج ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى الطلاق مرتان، يعني الذي بعده الرجوع، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني الخلع، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني الطلقة الثالثة. فذكر التطليقتين والخلع والتطليق بعدهما، ولو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ما أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع إذا دفعت شيئا من المال وطلبت الخلع. وبهذا القول قال كثير من علماء السلف والخلف رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الخلع فسخ، وعن أحمد رحمه الله أن الفسخ طلاق بائن بكل حال، أن ليس له الرجوع إلا بعقد جديد ومهر جديد. قوله ولو واجهها به، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، يعني إذا خالعها ثم طلق لا يقع الطلاق لأن الخلع فسخ. دليل ذلك أنه قول ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما في عصرهما مخالف، ولا يلحقها طلاق إذا خالعها لا، ولو طلق بعد ذلك لا يقع الطلاق لأن الخلع فسخ. لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، وهذا قول مالك إذا كان صريحا دون الكناية. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قوله بغير عوض أي خالعها ولم يأخذ منها شيء، هذا المذهب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قال بغير عوض أي خالعها ولم يأخذ منها شيء، هذا المذهب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ويصح الخلع بغير عوض، ويقع به البينونة إما طلاقا وإما فسخا على أحد القولين، وهذا مذهب مالك رحمه الله المشهور عنه في رواية أبي القاسم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الخراقي رحمه الله. قوله أو بمحرم يعني خالعته وأعطته شيئا محرما كالخمر والخنزير، وهذا لا يصح، هذا المذهب وفاقا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله يجب له عليها مهر المثل، أن تدفع له مهر المثل في الخلع، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، أي لا يأخذ منها في الخلع أكثر من المهر الذي أعطاها، أي ويصح الخلع لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. فبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، إلا أن عند الثلاثة يجوز بلا كراهة، أي يجوز أخذ الزيادة على ما أعطاها. دليلنا على الكراهة أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها، ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت بن قيس تردين عليه حديقته، أعطاها في المهر بستان، فقال تردين عليه حديقته أي بستانه، قالت نعم والزيادة، قال أما الزيادة فلا. حسن الدارقطني وابن كثير إسناده رحمه الله رحمهم الله. وبه احتج من قال من العلماء رحمهم الله لا تجوز الزيادة أي على ما أعطاها، وهي رواية ثانية عن أحمد رحمه الله. والجمع بين الآية والحديث أن الآية دلت على الجواز فيما افتدت به، والحديث محمول على الكراهة. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، إذا كانت امرأة حامل وخالعها زوجها وقالت أنها لا نفقة لها، خالعته على إسقاط النفقة عليه، ويصح بالمجهول. يعني أعطيك شيئا، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال ويصح بالمجهول، قال تعطيه شيئا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله يصح ولها مهر مثلها. فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها، يعني الشجرة إذا أثمرت أو الأمة أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد، صح الخلع وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. فصل. إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت الطالق، طلقت بعطيته. وإن تراخى أي تأخر، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل. بانت واستحقتها، واستحقها أي الزوج، وطلقني وطلقني واحدة بألف، وطلقها ثلاثا استحقها أي الألف. وعكسه بعكسه، إلا في واحدة بقيت إذا لم يبق لها إلا طلقة واحدة. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها ووجدت ثم نكحها ووجدت بعده طلقت فعتق، وإلا فلا. قوله وعكسه بعكسه، فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف وطلقها أقل منها لم يستحق شيئا، وعنه يستحق ثلث الألف، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. قوله وليس للأب خلع زوجة ابنه، ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه، وفاقا لمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، لأن الطلاق والحر بيد الزوج، ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه. قوله ولا ابنته بشيء من مالها، لا خلع ابنته بشيء من مالها، لا يخلع ابنته بشيء من مالها. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخلع أن يخالع بمالها إذا كان لها فيه مصلحة. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها، الطلاق البائن، فوجدت تلك الصفة ثم نكحها ووجدت بعده طلقت فعتق وإلا فلا. قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث ردت اليمين في النكاح، ردت اليمين في النكاح الثاني وحنث بوجود الصفة، وإن كان ثلاثا لم تعد ليمين. قوله ثم أبانها فوجدت أي عند الصفة، وجدت الصفة. وعند الأئمة الثلاثة إذا وجدت الصفة حال البينونة لا تعود اليمين كما تقدم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: مشاكل الحياة لا تحصى، أي مشاكل كثيرة. نعم، مشاكل الحياة لا تحصى في كل زمان وفي كل مكان، ولكن بحمد الله القرآن المجيد وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهما حل لجميع مشاكل الحياة في كل زمان ومكان، ولكن السلاح بضاربه، يعني بحسب الضارب، والدواء بطبيبه. ومع الأسف الفشل متحقق إذا أخذ السلاح من ليس بضارب، يعني من ليس بأهل. والمريض عليل، مريض إذا وضع الدواء من لم يعرف المرض وعلاجه، يعني لا بد أن يكون عالم بالكتاب والسنة. والأسف بعد الأسف، والمصيبة العظمى والكسر الذي لا ينجبر، والويلات متتابعة. وإذا نزل الميدان بلا سلاح وترك المريض بلا علاج وبقي طيلة حياته عليا حتى يوافيه أجله، فلا بد من معرفة الأدلة من الكتاب والسنة والعمل بها. ولا نصر ولا عز ولا تأييد ولا صلاح لأمة الإسلام إلا بما عز وصلح به صدر هذه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف. اللهم وفق المسلمين رعاة ورعية إلى ما فيه عزهم ومجدهم، آمين. ولن يجدوا ذلك مهما قالوا ومهما عملوا إلا بالوقوف تحت رايات القرآن المجيد وتحكيمه في جميع شؤونهم الاجتماعية، والعمل بكل ما جاء به نبي البشرية أجمع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية إلحاد وكفر وفساد وظلم للعباد. فلا يسود الأمن ولا تحفظ الحقوق الشرعية إلا بالعمل بشريعة الإسلام كلها عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا ونظاما. وصدق الله: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا فرق بين الأحوال الشخصية والعامة والخاصة، ومن فرق بينها في الحكم هو ملحد زنديق كافر بالله العظيم. كتاب الطلاق: يباح للحاجة، يباح الطلاق للحاجة ويكره لعدمها، يكره الطلاق لعدم حاجة، ويستحب للضرر أي خوف الضرر، ويجب للإيلاء إذا حلف أن لا يجامع ومضت 4 أشهر وأصر، ويحرم للبدع يحرم طلاق البدع، ويصح من زوج مكلف ومميز ومميز يعقله أن يفهم الطلاق، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق، وعكسه الآثم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: الطلاق لغة التخلية، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. قوله يباح للحاجة، يباح الطلاق للحاجة، أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك لقوله تعالى: الطلاق مرتان، وقوله: وطلقوهن لعدتهن. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وهذا من محاسن شريعتنا المطهرة الحكيمة بخلاف ما هو معروف في عقائد اليهود والنصارى. قال: ويكره لعدمها، يكره الطلاق لعدم الحاجة، لما أخرجه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. ورواه الحاكم وصححه، وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا رحمهم الله ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي المرسل، وهو ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للضرر إذا خاف الضرر، ويجب للإيلاء إذا حلف أن لا يجامع ومضت 4 أشهر وأصر. ويحرم للبدعة طلاق البدعة، وهو أن يطلقها وهي حائض، ويصح الطلاق من زوج مكلف أي بالغ عاقل ومميز يعقله أي يفهم معنى الطلاق، لعموم ما رواه ابن ماجه والدارقطني رحمهم الله وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي الزوج، الطلاق بيد الزوج. وهذا الحديث لا يخلو من مقال، يعني فيه ضعف، لأن في إسناد ابن ماجه ابن لهيع، وفي إسناد الدارقطني عصمة بن مالك، كما نص على ذلك كثير من المحققين رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: لا يصح طلاقه حتى يبلغ، أي الصغير، وهو قول الأئمة الثلاثة. ومن زال عقله معذورا يعني بالجنون لم يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق، إذا كان الجنون يعني بغير قصد بل حكمة الله تعالى، وعكسه الآثم. وأما إذا كان قد سكر وطلق فيقع الطلاق، لأنه تسبب في ذلك بارتكاب الخمر. هذا المقدم في المذهب صحة وقوع طلاق السكران، لأنه تسبب في ذلك بسكر، وأما المجنون بحكمة الله فلا يقع طلاق لأنه لا يعقل. روي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن السكران يقع طلق، وذكره في المحلى رحمه الله عن علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف. قال البخاري رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه أي المجنون، ولأنه عاص، السكران عاص بهذا الفعل، فلا يزول عنه الخطاب لأنه يؤمر بقضاء الصلاة ويؤاخذ بأقواله وأفعاله، وكذا الطلاق، السكران يقع طلاق. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالعاصي في الحد بالقذف. وعن أحمد رحمه الله: لا يقع الطلاق، لقول عثمان رضي الله عنه: ليس لسكران طلاق. وبه قال كثير من العلماء ورجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وهو اختيار الشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ ماله أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق، تبعا لقوله لم يقع ويقع. نعم، إذا ظالم أجبر الرجل على طلاق زوجته وهو يخاف أن ينفذ فيه الوعيد لم يقع طلاق المكره. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان كذلك يقع الطلاق من الغضبان، ووكيله كهو أي إذا وكل إنسانا، ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، قال قوله: ومن أكره عليه ظلما، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة رحمهم الله. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه الحاكم: والإغلاق عند علماء غريب الحديث الإكراه. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أي في حالة إكراه، والإغلاق عند علماء غريب الحديث الإكراه يعني المكره. وأخرج ابن ماجة وابن حبان رحمهم الله وغيرهما، وحسنه النووي رحمهم الله، وضعفه غيره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي محكم التنزيل: إلا من أكره. وقال البخاري رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ولكن تقدم أن السكران يقع طلاق لأنه تسبب في ذلك. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنهما رضي الله عنه: لا يجوز طلاق الموسوس. أسأل الله العافية. وروى سعيد بن منصور والبيهقي وأبو عبيد القاسم بن سلام عن قتادة عن قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدلى يشتار عسلا، يعني نزل من مكان عال ليأخذ عسلا، تدلى أي نزل من مكان عال يشتار عسلا، فقالت امرأته ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل. أعوذ بالله. المرأة قالت له طلقني وإلا قطعت الحبل وسقطت وهلكت. أعوذ بالله. فقالت امرأته ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا. ثم خرج إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق، لأن المكره لا يقع طلاق. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء، فبعدم وقوع طلاق المكره. قال الجماهير من العلماء رحمهم الله ومنهم مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله طلاق المكره يقع، لكن المذكور سابقا أن المكره لا يقع طلاق. وزائر العقل معذور، المجنون معذور إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها وهو سنة. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهي سنة، أي فهذا هو طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه. قوله وزائل العقل معذور لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وروى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة جزاك الله خيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المجنون والمغلوب على أمره. وقال رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا المعتوه أي المجنون، وهذا مما أجمع عليه العلماء رحمهم الله. وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا سكران طلاق، ولكن تقدم أن السكران يقع طلاق لأنه تسبب في ذلك بالسكر.